أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره أن يذهب إلى عمرته، فذهب واعتمر ودخل مكة يلبي بغير تلبية المشركين. تلبية المشركين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هو دخل التلبية الخالصة بالتوحيد، فأنكرت عليه قريش وقال لو صبعت صبعت، قال لا، أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا وكان همه بقتله، قال بعضهم لبعض لا تقتلوه، يحبس عنا الطعام مشكل، لأن مكة غير ذي زرع. أتركوا ومنع صدور الحنطة إلى جنة، فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تناشده وتقول له أنت تصل الرحم وتكسب المعدوم، وذكروا من صفاته عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما قال تماما بالذات. فشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ثمامة أن يبعث إليهم بالحنطة صلة للرحم وتعظيما للبيت، وإن كان هؤلاء المشركين. هذه قصة ثمامة بمثال، وفيها عبر، وهي أن المن قد يكون خيرا من الانتقام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قتله عليه على الكفر، ولم يستفد هذه الفائدة العظيمة إعلانه في مكة التي أهلها مشركون أنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يحصل أنهم يشفعون للرسول صلى الله عليه وسلم، يتشفعون به إلى ثمامة ليرسل لهم الحنطة. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للإمام أن يمن على الأسير بغير فداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عليه. طيب، نرجع إلى المقصود المؤلف من سياق هذا الحديث، ففيه دليل على جواز ربط الأسير من حيث الجملة، سواء في المسجد أو في السوق أو في بيت، المهم ربط الأسير. والأسير يخير فيه الإمام بين أمور: القتل والمن مجانا، والمن بأسير مسلم، نعم، والفدا بأسير مسلم، والفدا بمال أو منفعة، يخير فيه. وهل هذا التخيير على حسب شهوته وإرادته أو على حسب المصلحة؟ الثاني، لأن كل من له ولاية على شيء فالواجب عليه أن يراعي المصلحة فيما خير فيه، لا يراعي مصلحته هو الشخصية. هذا الرجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع خيارات إيش؟ أن يمن عليه. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذا الأسير إذا من عليه لكونه شريفا يرى أن المن عليه كبير، فلمن عليه، وتكون العاقبة والنتيجة حميدة. من فائدة هذا الحديث جواز دخول الكافر المسجد، جواز دخول الكافر المسجد، لأن ثمامة ما ربط في السارية إلا بعد إيش؟ بعد دخول المسجد. فهل يجوز دخول الكافر المسجد أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول لا يجوز مطلقا، واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقالوا إذا كان الإنسان يجب، إذا كان الكافر يمنع من دخول حرم مكة وإن كان في غير المساجد، فالمساجد التي يبيت الله من باب أولى. وأجابوا عن حديث أمامة بأنه منسوخ، ولكن هذا ليس بصواب، لأن لمكة وحرمها من التعظيم والتشريف والإكرام ما ليس لغيرها. ولهذا لا يوجد بقعة يشرع لقاصدها أن يحرم إلا ليش إلا مكة، فلا يمكن أن يقاس عليه غيره. وادعاء النسخ يحتاج إلى شيئين: الأول العلم بالتاريخ، والثاني تعذر الجمع، فإن لم يتعذر الجمع فهو واجب، وإذا لم نعلم التاريخ فيجب التوقف. طيب، إذن الصحيح أنه يجوز أن يدخل الكافر المسجد، ولكن هل هذا بلا قيد أو بقيد؟ يجب أن يكون بقيد. فإذا علمنا أنه دخل المسجد ليأخذ صورا يعرضها على قومه ويقول انظروا إلى مساجد المسلمين وانظروا إلى الكنائس عندنا كيف تكون الكنائس مرصعة بالذهب وموشاة بالنقوش وما أشبه ذلك، وهذه مساجد المسلمين، فهذا يمنع منعا ذاتا ولا يمكن أن يمكن من دخول المسجد. لما في ذلك إيش؟ من الضرر على المسلمين، فهذا يمنع. كذلك إذا خيف منه الإضرار بالمسجد، الإضرار بالمسجد نفسه كتخريق فرشه وإفساد أنواره وما أشبه ذلك، فإنه يمنع بلا شك، لأن هذا لو وقع من غير الكافر منع، فكيف بالكافر؟ الثالث أن يدخل المسجد لمصلحة المسجد كرجل مهندس فني دخل ليصلح المسجد، يصلح أضواءه أو مكبر الصوت فيه أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه جائز، لأن دخوله الآن لمصلحة المسجد وليس في دخوله ضرر. الرابع أن يدخل المسجد ليطلع على صلاة المسلمين، لا لقصد الشماتة بهم ولكن ليتعرف إلى الإسلام كيف هو وكيف عباداته، فهذا جائز أو لا؟ جائز بل مطلوب إذا علمنا أن في ذلك دعوة له للإسلام، فهذا مطلوب. الخامس والسادس، الخامس أن يدخل المسجد لينتفع بدخوله، كما لو دخل ليشرب من الثلاجة التي في المسجد، أو دخل المسجد لهبوب الرياح باردة أو لحرارة الشمس أو ما أشبه ذلك، فهنا نمكنه من الدخول أو لا؟ نمكنه من الدخول حتى يرى أن في الإسلام فسحة، وأن الإسلام يراعي مصلحة البشر إذا لم يكن في ذلك ضرر على الدين. والقاعدة أنه إذا تضمن دخول الكافر المسجد إضرارا بالمسجد أو بسمعة المسلمين فإنه يمنع، وإذا كان لمصلحة الداخل لشرب ماء أو استغلال عن شمس أو اتقاء لبرد فهذا جائز، وإذا كان للدعوة إلى الإسلام ومعرفة عمل المسلمين في صلواتهم فهذا لا، هذا مطلوب لأن فيه مصلحة. وكذلك لو كان لمصلحة المسجد، إذا لم يوجد مسلم يقوم مقامه، فإن وجد مسلم يقوم مقامه فلا ينبغي أن يؤتى بكافر. ومن فوائد هذا الحديث أن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواري، أي إيش؟ أي أعمدة، وهذا معروف، ولكن كلما قلت الأعمدة في المسجد فهو أوضح، حتى لا يحول الأعمدة بين المصلين. فإذا قال قائل: وهل يجوز أن يصلي الناس بين الأعمدة الجماعة الصف؟ نقول: أما إذا كان العمود صغيرا لا يقطع الصف فلا بأس، وأما إذا كان واسعا يقطع الصف فهذا يكره، إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا، كالحرمين مثلا في أيام المواسم، فإن الناس يحتاجون إلى أن يقفوا بين السوائل حتى لو كان حجمها كبيرا، لأن الحاجة داعية لذلك. وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف على هذا الآن في الساعة. نعم. أحيانا يرى القطر أو الكلاب لكن القطر تدخل المساجد. نعم. هل المشروع أن يكون لها أو لا؟ المشروع إذا كان فيها عرية أن تطهر، وإن لم يكن فيها عرية فلا بأس تبقى. فقد كانت الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المسجد تقبل فيه وتدبر. من الأذى الذي من أجله تقرب مثل الغار؟ الأذية كثيرة، ما تعرفون؟ أم تبول أو تغور، أو إذا مر بها أحد صرخت في وجهه، أو إذا مر بها أحد صعدت على ثيابه، كثير أذية. نعم. إيش له له؟ نعم. إن قط لقاء شبه الأعمال القلبية وظاهر والباطن، ويقولون أن الأمر مع الإسلام كان للباطل. لكن ماذا يسمى ذلك التلك الروحانية التي يجب الإنسان في قلبه أحيانا بسبب العمل الخالق وما يسمى؟ هذه زيادة قلبية، هذه زيادة قلبية. لكن الأعمال، لاحظ الأعمال كالماء للشجرة، كلما زادت الأعمال الصالحة مع حضور القلب ازداد الإيمان بالأشياء. ولهذا قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يجب تقلل الفحشاء والمنكر تنهى عنه، لكن تحتاج إلى حضور القلب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا. مشكلة الناس الآن أن قلوبهم إذا جاءت وقت الصلاة لا تعلم إلا من شاء الله، لكن لو عودت نفسك على حضور القلب في الصلاة وجدت أثرا مباشرا. نعم نقول هذا، لكن لا نريد أعمال القشور هذه اللي مجرد حركات، نريد أعمالا يستبق بها القلب قبل أن تخرج على الظاهر. يا سليم والله أنت نعم اللهم صل وسلم عليه. أقول نوع فهمت شيء؟ ها الربط خاص بثمامه يعني؟ خاص بثمامه يعني معناها لو جئنا بأسير من الكفار ما نربطه؟ لا نوعا لو انه انسان دني ما يصير كبير مثل ثمامه. لا دني ما احسن من ابانة رأسه عن جسمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم الخصائص ما الا الناس اللي غيره. على كل حال الاصل عدم الخصيصة يا سليم. الاصل ان الحكم عام للرسول وللامه، هذا الاصل. لكن هذا يدل على أن الرجال الشرفاء يعترفون بالمعروف ويخضعون له. أنا شايف الرجل الشريف والرجل الإمام الشريف كيف حكمهم بمثل واحد؟ هو حسب المصلحة والمضرة. نعم يا أخي. قول النبي صلى الله عليه وسلم مباركة ثم في المسجد، هل يقال في الرد لما يقول أن الكافر نجس من الداخل؟ اي نعم ما في شك. القران يدل على هذا انه ليس نجاسه نفسيه. الم يبيح الله لنا ان نتزوج بنساء الكتاب؟ طيب هل الانسان يتلوث بها؟ طيب واضح. نعم بارك الله فيك. اهل البدع يرون الصور مشايخهم في المساجد. عجيب. هنا يذكرون الاولاد. ها؟ هنا يعني يذكرون أولادهم أولادهم عندهم. أي نعم. هذه وسائل الشرك، هذه وسائل الشرك التي جرت لقوم لما مات الصالحون فيهم صوروا صورهم وقالوا إننا لا نفعل هذا إلا لنتذكر هؤلاء وعباداتهم، وفي النهاية عبدوهم. لا ما يجوز يصلي فيه، هذا ما يجوز لأجل الصور التي علقت كأنها أصنام. باب المدارس. باب المدارس في بعض البلاد يكون في المساجد والكفار يشركون عليه. يشركون عليه؟ يشركون على هذه المدارس. نعم. هل يجوز لهم أن يدخلوا إذا كان من مصلحة المسجد لا بأس. إذا كان من مصلحة المسجد يشوف المسجد هل فيه خراب هل فيه أشياء تحتاج إلى تعديل فلا بأس. نعم نعم بعد الأذان. الله أكبر. في بعض المساجد تكون القبور جنب الجنب الممنوع منفصل تماما عن المسجد وله باقوت، هل يكون هذا المسجد؟ لا، يعني إذا كان المسجد جنب المقبرة ها، ولكن القبر جنب المسجد يعني في طرف منه. قبر، هذا القبر قبل المسجد ولا بعده؟ إن كان قبله فيجب أن يفصل على الأقل، يفصل ولا يكون باب من المسجد إطلاقا، وإن كان بعده فينفش ويجعل مع المقابر. أصار فيه كما سمعت العلماء مختلفون في هذا، ونرى أنه لا تناقض الصلاة فيه درءا للمسجد. نعم مسجد ما سمعنا بها. إذا كانت المسجد داخل المقابر هل مبني من قبل أو المقبرة؟ لو تبع بينه وبين تبلا نعم. نعم في بيوت شيء آخر، في المساجد غير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمع هذا الرجل عبد الله الشريف، من؟ نعم، من أي قبيلة؟ من نعم، من بني حنيفة، من اليمن. طيب، ما منزلته في قومه إبراهيم؟ نعم، سيد قومه. وماذا كانت النتيجة لهذا الرجل عندك؟ من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فكانت النتيجة أن أسلم. نعم، النتيجة أن أسلم، وأقسم أن لا يبعث إلا إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب، نأخذ درس جديد. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فنظر إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. يقول أن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أمير المؤمنين مر بحسان بن ثابت أشهر شعراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكثرهم شعرا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الشاعر المشهور. يقول مر به عمر وهو أمير على المؤمنين ينشد في المسجد، يعني يتلو قصائده. وهل هو بغناء أو لا؟ نقول لا يشترط أن يكون بغناء، الإنشاد هو إلقاء الشعر سواء كان بغناء أو غير غناء. فلاحظ إليه، أي نظر إليه نظر خفية كالمنتقد له، ففهم ذلك حسان رضي الله عنه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. قد كنت أنشد فيه أي في المسجد، وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى الحديث ظاهر، أن حسان رضي الله عنه كان ينشد في المسجد، فلما رأى عمر رضي الله عنه ينظر إليه نظر إنكار أجاب ودافع بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز إنشاد الشعر في المسجد لهذا الحديث. وهل نقول إنه بإقرار عمر أو بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الثاني، بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا مشروط، مشروط بأن يكون موضوع الشعر موضوعا مفيدا وليس موضوع له وإنشاد للمآثر وما أشبه ذلك مما ينشد عن السابقين، فليكون الشعر فيه مصلحة. الشرط الثاني أن لا يؤذي بذلك أحدا، فإن آذى المصلين فإنه يمنع للأذية ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل البصل والثوم من دخول المسجد لئلا يتأذى الناس بالرائحة، فكيف إذا تأذوا بما يسمعون من أصوات هذا المنشد يشوش عليهم صلاتهم ودعاءهم وقراءتهم وغير ذلك. الشرط الثالث أن لا يلزم منه تجمع الناس عنده حتى يشوشون أو حتى يشوشوا على أهل المسجد، لأنه إذا كان المنشد جيد الإنشاد حسن الصوت فإنه لا بد أن يسلب عقول الناس ويتجمعوا إليه، فإذا حصل هذا منع لئلا يشوش على الناس ولئلا تحصل الفتنة به بهذا الرجل فيزدحم الناس عليه. ومن فوائد هذا الحديث أدب عمر رضي الله عنه، حيث إنه لم ينكر عليه رأسا لكن لحظ عليه لحظه، لأنه أي عمر رضي الله عنه كان في قلبه أن هذا الرجل لا يمكن أن ينشد في المسجد إلا عن برهان، لكن مع ذلك لم يترك بل لحظه. وفيه من الفائدة أنه أخبره بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقره. ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل بالإشارة والسيمة التي تظهر على وجه الإنسان، وهو يشبه العمل بالفراسة، يؤخذ من فهم حسان أن عمر إيش ينكر عليه، وهذا شيء مفطور عليه الناس أنهم يحسون برضا الإنسان وكراهة الإنسان فيما يظهر على وجهه. وقد قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وقال تعرفهم بسيماهم، وقال ولو نشاء لعرفناكم فلعرفتهم إيش بسيماهم ولتعرفنهم في نحن القول. فالعمل بمثل هذه القرائن له أصل في الشريعة، ولكن هل يكون هذا بينة ملزمة أو لا؟ الجواب لا، لكنه قرينة ينبغي بعد وجودها أن يبحث الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث جرأة الصحابة رضي الله عنهم بالحق، وذلك في قول حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، لأن هذه بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عبارة قوية، وكان يغني عنها لو شاء أن يقول قد كنت أنشد فيه وإيش وفيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا العمل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما أقره فهو حجة، لأن حسانا استدل بإيش بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه على الإنشاد في المسجد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقر على باطل، ولهذا جعل العلماء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أقسام: القول والفعل والإقرار، يعني إقرار غيره على الشيء. ولكن ما أقر عليه فإما أن يكون مما يتعبد به فيكون عبادة، وإما أن يكون مما لا يتعبد به فلا يكون عبادة ولكن يكون جائزا. ولكن الذي يقره من العبادات هل يكون من سنته التي يدعى إليها جميع الناس أو لا يكون؟ الجواب سبق لنا هذا، وقلنا إنه لا يكون من سنته التي يدعى إليها الناس، وضربنا لهذا أمثلة، منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ لقومه في سفره فيختم بقول الله أحد فأقره ولم ينكر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لأمته، لم يقل لأمته إذا قرأتم القرآن فاختموا بقول الله أحد، أو هو يفعله أيضا لكنه من باب الجائز، لا لكن إقرار مثل هذا الفعل من السنة. ففرق بين أن نقول الفعل من السنة أو الإقرار عليه من السنة. نحن لا ننكر على هذا الرجل إذا التزم يقول والله أحد يختم بها لا ننكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر. لكننا لا نقول للناس اختموا قراءة الصلاة يقول والله أحد. ومن ذلك الوصال في الصوم هو جائز، لكن المبادرة بالفطر إيش أفضل منه، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن ذلك أيضا إقراره عائشة رضي الله عنها على الإتيان بعمرة حينما أنشأت الإحرام بالعمرة لتكون متمتعة، ولكن حال بينها وبين إتمامها أنها حاضت في أثناء الطلب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة، وأخبرها أنها بذلك حصل لها حج وعمرة، فقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك لحجك وعمرتك. لكنها لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة حتى لا يفخر عليها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولن أتينا بعمرة وحجة وأنت أتيت بحج. وحينئذ لا نقول يسن لكل امرأة أحرمت متمتعة ثم حاضت قبل أداء العمرة وقرنت أن تعتمر بعد الحج، لكن لو فعلت فلا حرج. لا نقول إنها مبتدعة أو ننهاها عن هذا، بل نقول لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعطي أمته كلاما عاما ويقول من اعتمرت متمتعة ثم حاضت قبل أن تؤدي العمرة فلتأتي بها بعد الحج، بل إن ظاهر محاورتي مع عائشة أن الأفضل عدم ذلك. ولهذا جاء في بعض ألفاظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لها ذلك مداراة لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكون الإنسان قلقا في شيء من عباداته، ما دام الأمر واسعا فليفعل. ومن فوائد هذا الحديث بيان حرمة المساجد وأن ذلك أمر مشهور عند الناس، وذلك لأن عمر لحظ حسانا وحسان أخبر بأنه يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارته. رواه النسائي والترمذي وحسنه. قوله من سمع رجلا ينشد، كلمة رجل بناء على الغالب، ولحتى لو فرض أنه سمع امرأة فالحكم واحد. وينشد ضالة أن يسأل عنها من رأى ضالته، من عينها، من حفظها، وما أشبه ذلك من العبارات. والضالة هي الضائع من المواشي، وهي ضالة الإبل، ضالة الغنم، ضالة البقر. فمن سمع من ينشد الضالة فليقل هذا، فليقل لا ردها الله عليك. الجملة هنا خبرية لأن الفعل فيها ماضي منفي، والمراد بها الدعاء، المراد الدعاء، يعني أنه أنك إذا سمعته تدعو الله أن لا يردها عليه. ولا ردها عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا. يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحكم، ويحتمل أن تكون مقرونة بالقول لهذا المنشد، بمعنى أن نقول عندما نسمع من يشتد ضالة لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. ويحتمل أن نقتصر على قوله لا ردها الله عليك ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علل الدعاء بعدم ردها لأن المساجد لم تبنى. الاحتمال متوازن، ولكن في هذه الحال ينظر لما تقتضيه الحال. إذا كان قوله يعني إذا كانت قولها لهذا الذي ينشد يفيده طمأنينة فالأولى أو الأولى أن تقال. وإذا كانت ربما تفتح باب الجدل بأن يقول هذا المساجد لم تبنى لهذا لكن ما المانع، فالأولى حذفها. فينظر الإنسان في هذه للمصلحة، فإن لم تتبين المصلحة فالأفضل أن يقولها، لأنها لا شك سوف تقنع هذا المنشد إذا بين له أن المساجد لم تبنى لهذا. إذن لأي شيء بنيت؟ بنيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن والذكر والصلاة والعلم وما أشبه هذا. من فوائد هذا الحديث تحريم إنشاد الضالة في المسجد، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أباح لنا بل أمرنا أن ندعو الله تعالى أن لا يردها عليه. ولا شك أن من دعا على صاحب ضالة أن لا يردها عليه لا شك أنه نوع عدوان، والعدوان لا يجوز إلا إذا كان في مقابل عدوان. يعني لو سمعت رجل ينشد ضالة في السوق، هل يجوز أن تقول أرد الله عليه؟ لا يجوز. وما كان ممنوعا فإنه لا يستباح إلا لدفع ما هو مثله أو أعظم. وعلى هذا فنقول في هذا الحديث دليل على تحريم إنشاد الضالة في المسجد. وهل يقاس على الضالة اللقطة؟ لأن الضالة هي ضوال الحيوان، الضائع من الحيوان إبل أو بقر أو غنم، واللقطة من غير الحيوان. فهل نقول إن إنشاد اللقطة كإنشاد الضالة؟ الجواب نعم، والقياس قياس جلي لقوله صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا. نقول وكذلك لو أنشد ضائعا غير ضالة فالحكم واحد. وهل مثل ذلك لو نشدها يعني يطلب من هي له، مثل أن يكون الشخص وجد شيئا في السوق دخل المسجد وقال أيها الناس من ضاع له كذا وكذا، أو هذا يختلف عن الأول؟ الأول يطلب ماله وهذا يطلب التخلي عن مال غيره، فالصورتان بينهما فرق لا شك. فهل هما سواء في الحكم؟ الجواب ليس سواء في الحكم، لأن الثاني محسن ولكن يقال العلة إن المساجد لم تبنى لهذا تنطبق عليه، لأن المساجد ما وضعت الإنشاء الضائع فيها أو الضال. ولهذا فرق بعضهم فقال إن كان وجدها في المسجد فليقل لمن هذا، لأن هذا الناس محصورون في المسجد، وإن كان وجدها خارج المسجد فليطلب صاحبها خارج المسجد عند الأبواب. وهذا القول جيد، وربما لا يسع الناس العمل إلا به. فمثلا نحن هنا في مجلس، حينما قمنا وجد أحدنا قلما أو ساعة أو كتابا، فله أن يقول لمن هذا الكتاب، لمن هذا القلم. أما لو كان شيء وجده في الشارع ثم وجد الناس مستمعين وقال هذه الفرصة وجعل يسأل لمن هو له، فهذا القول بالتحريم أولى. المذهب أنه مكروه وليس بالمحرم، لأنه في الحقيقة في منزلة بين منزلتين، لكن الذي يظهر أنه محرم بالتعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا. ويمكن أن تحصل المصلحة بإيش؟ بإنشاءها عند المسجد، عند باب المسجد، يصوت بأعلى صوت ويسمعه أهل المسجد أو الذين يخرجون منه رويدا رويدا. وهل يحرم ما يفعله بعض الناس اليوم إذا وجدوا شيئا علقوه في قبلة المسجد؟ الجواب هذا لا بأس به، فيه مصلحة من جهة أن صاحبه يجده، وفي وانتفاء مضر. لكن هذه المسألة يخشى منها شيء، وهو أن يأخذ هذه اللقطة غير صاحبه، ولا سيما إن كانت مفاتيح أو أشياء خطيرة. فإذا خشى هذه المسألة فالأولى أن يجتمع أهل المسجد أو أهل الحي ويجعلون اصطلاحا بينهم أن من وجد شيئا في المسجد يسلمه إما للمؤذن وإما للإمام. وقد جرت عادة الناس عندنا من قبل على هذا، إذا وجد الإنسان شيئا في المسجد أعطاه المؤذن، وإذا ضاع الإنسان شيء في المسجد ذهب إلى المؤذن رأسا، وهذا أحسن من أن يعلق. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إحداث شيء في المساجد ينافي ما بنيت له، بقوله فإن المساجد لم تبن لهذا. ولكن هل يجوز أن يضع أهل الحي الطعام في المساجد عند الإفطار أو عند عيد الفطر؟ لأنه في الأعياد جرت بعض الناس أن أهل الحي يجتمعون، كل واحد منهم يأتي بطعام ويجلسون عليه جميعا، فهل يجوز أن يجعل ذلك في المسجد؟ الجواب نعم، لأن هذا فيه خير وإحسان، والأكل في المسجد من حيث هو ليس حراما ولا ينافي ما بني المسجد له. اللهم إلا إذا كانوا يأتون بالغداء أو العشاء في وقت يتم فيه الناس الصلاة فحينئذ يمنعون من أجل مراعاة الناس. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يقرن الأحكام بعللها وقرن الحكم بعلته، يفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى زيادة طمأنينة النفس، لأن الإنسان متى علم الحكمة من الحكم ازداد الطمأنينة. والنفس البشرية لا شك أنها عندما يحصل لها زيادة علم فإنه أبلغ في الطمأنينة، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له الله لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا نجد الصحابة أنفسهم وهم أشد الناس إيمانا وأقواهم إيمانا بالرسول عليه الصلاة والسلام يسألون عن بعض الأشياء التي تخفى عليهم. لما وضع الجريدة على القبرين اللذين يعذبان ماذا قال؟ قال لما صنعت هذا يا رسول الله؟ فأخبرهم. فقرن الأحكام بالعلل في هذه الفائدة العظيمة، وهي زيادة إيش؟ الطمأنينة. فإن الإنسان يأتي بالحكم ويلتزم الحكم إذا علم علته ونفسه مطمئنة تماما. الفائدة الثانية بيان أن هذه الشريعة الإسلامية مبنية على الحكم ووضع الأشياء في مواضعها، وليست تشريعات خالية من الحكمة، وهذا هذه فائدة عظيمة. ولهذا لا تجد شيئا في الشريعة الإسلامية إلا وله حكمة، فإما أن تكون معلومة لنا وإما أن تكون أفهامنا قاصرة، لكن من حكمتها الابتلاء، أن الله تعالى يبتلي الإنسان بعبادة فيقوم بفعلها وهو لا يدري ما الحكمة فيها. وهذه الحكمة لا شك لأنها تفيد إيش؟ زيادة التعبد والتذلل لله عز وجل، وأن مقام الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا. الفائدة الثالثة أنه إذا كانت هذه العلة متعدية أمكن القياس على المعلول في حكمه. إذا كانت العلة متعدية أمكن القياس. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقول وحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. هنا نقيس على ذلك كل رجس، كل رجس، ونقول كل رجس فهو حرام، والرجس هو النجس. ولهذا من القواعد المقررة أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. فالسم مثلا حرام وليس بنجس، الدخان حرام وليس بنجس، لكن لحم الخنزير نجس فهو حرام. فهاتان قاعدتان مفيدتان: كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجسا. فهذه ثلاث فوائد في ذكر العلة مقرونة بالحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر للإنسان ما يهتدي به إلى ضالته، أو تأتي الضالة نفسه، مأخوذا من قوله: لا ردها الله عليك. وحينئذ ينبغي لك، ينبني على هذه الفائدة، أن تلجأ إلى الله عز وجل كلما ضاع لك شيء تقول: اللهم رده علي. لأن الذي يرده هو الله سبحانه وتعالى. فقد يأتي الرد بدون فعل أي سبب من الإنسان. ودليل ذلك القصة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل الذي ضاعت ناقته وعليها طعامه وشرابه، فلما عيس منها نام تحت الشجرة ينتظر الموت، وإذا بخطامها قد تعلق بالشجرة، فأخذه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. من الذي ردها عليه؟ الله عز وجل. وإلا فالرجل قد تعب وأيس منها. فالمهم أنه إذا حصل ضياع لك، ضاع من أي شيء من أموالك، فالجأ إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى قادر على ردها. ويؤخذ من هذا أيضا أن ما كانوا الجاهلية يستعملونه من الاستعانة بالجن في رد الضالة وما أشبه ذلك باطل، وكذلك الاستعانة بسيد الجن في المكان باطل، لأن هذا كله إنما يملكه من؟ الله عز وجل. نعم. إيش؟ نعم. جرى الإنسان على وجه الشخص تغيرا في معاملته، والآن بلادنا تأخر، يعني تغير من كثرة الكلام من خلف الشخص، هل ينبغي له أن يتكلم دائما مثلا من رأى أنه يتغير، أو يقول مثلا تفضل إذا تصديق كان هذا الشخص يعني سوى الفضل، هل ينبغي له أن يكون فلا؟ كيف يعني؟ يعني الآن نفس تغيره وفجل الشخص مقابله متغير الوجه عليه فهو متغير الكلام لك، فكبار يعني هو قد بلغ الشيء، تفضل ما يدعونه. فهل يرى نفسه؟ يعني مثلا إذا لا بد تبين، لأن هذا الذي يجده في نفسه يتعقد حتى يكون عنده حقيقة، فلا بد أن تبين له. تقول: والله كأنك كئيب، كأنك اليوم في نفسك شيء علي. لكن ترى بعض الناس موسوس، إذا لقيك ولو كان وجهك أوسع من كل شيء، قال: وش نسوي؟ عسنا بنفسك على شيء. هذه لا ما تجوز الحقيقة، فيها مضايق على الإنسان. سليم. والله أنت شيخ، بالنسبة لفظة لما الرسول صلى الله عليه وسلم لفظة لا رجع الله عليه شيخ، النظر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومرنا فيه كل ما تكلم هذه. إيه ذكرنا هذه، ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا إن إذا رأيت فيها إقناع لصاحبك وأن نفسه تطيب بهذا، إذا قلت فإن المساجد، يعني إذا بينت له لأنه يطمئن أكثر فقلها، وإن كانت تخاف من المجادلة أن يجادلك فلا تقلها. المقصود أن تقول: ردها الله عليك. نعم. لا نفس اللي يرد الله عليك هذه لا نفس. ها. إيه. لأن بعض الناس جاهل ما يتحمل ما يبي على الناس وعند كبر بعد على الناس لا يتحمل. ما تقول في هذا؟ يقول إذا كان الرجل إذا قلت لا رد الله عليك تقاتلت أنا وياه لأنه ما يتحمل. هل أقوله؟ نعم أقولها. لأن هذا من باب التعذير. هذا من باب التعذير. مثل ما نعذر من لا يحمد الله إذا عطس فلا نشمته. ولكن أقول له هذا ثم أقول يا أخي أنا لم أقل هذا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. ولكن الآن إذا كانت مكتوب فأنا وياك ندعو الله اللهم اردها عليه، هذا يبي يفرح وكيف، أليس كذلك؟ نعم يحيى. إيش؟ أو يدخل بالأبيض يعني أن المهاجر يدخل بالأعلى. لا أي شيء يرفع صوته في المسجد. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منهي عنه. حتى إن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلين قد ارتفعت أصواتهما قال لولا أنكما من يعني ما هما من أهل الطائف، يعني لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. أما المساجد الأخرى فلا شك من الأدب خفض الصوت بلا شك. نعم. أنشد الإنسان ضالة غيره. إيه. لا فرق. على صاحب الضالة الأصلية. تقول لا ردها الله على صاحبها. ما له ذنب يا شيخ صاحب الضالة. طيب إذا كان ما له ذنب يعني أنه أنشدها يعني بدون إذن منه فلا يقبل الدعاء. هنا يدعو لأن يعني الأصل ما أنشد هذا إلا بإذنه أو بعلمه أنه راضي. هل فرق تدريس الشعر يفصل وبين إنشاده من حيث أن كونه لابد أن يكون مضمون الشعر حسن الشعر؟ ينظر تدريس الشعر للباطل ليبين بطلانه لا بأس به، بشرط أن يكون المستمعون محصورين ما تخشى فتنته. أما إذا كان يحضر من يفهم ومن لا يفهم فلا يدرس أصلا. نعم. ألا فيه بقية سؤال. ها؟ نعم. إيه هذا لا بأس به، هذه مسألة جيدة. يعني فقد البشر ليس كفقد الأموات، لأن البشر ليس مالا فيلحق ضالة فلا بأس أن يسأل من عين الصبي وما أشبه ذلك. ولكن ألا يمكن أن نجعل مثلا ورقة تكتب على وتلصق على ظهر الطفل؟ نعم يمكن. أنا أشوف بعض الأجانب مكتوب عليهم مثلا إيران ماليزيا بغداد وما أشبه ذلك، ما يمكن هذا. المهم لا أرى هذا، أرى أنه لا بأس به. لا أرى أنه لا بأس به. نعم. أيهن؟ إيش ها؟ لا الضائع من المال. أما الضائع من البشر ما جرى له بحث إلا بسؤال الآخر. لا لا. ما شاء الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجلا هذا يشمل الجاهل غير الجاهل. نعم. فما وجه تعذير الجاهل؟ ألا يعذب المخالف؟ لا هذا على أساس عام. هذا لما كان عام صار لا فرق فيه. المقصود التعذير على الفعل بغض النظر عن الفاعل. حتى الذي لم يحمد الله عند العطاس قد يكون جاهلا. نعم. هل يجزئ؟ سيأتي حديث. ها؟ يحكي حول أبو هريرة الحديث. نعم نعم. وش تبي تقول؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي لا يعني كانك تروي له الحديث. لا ما هذا تعليم يكون، هذا تعليم وليس بدعاء. نعم. اذا اتي بالضال الى نعم فهل له ان يبقى صاحبها؟ هذه المساله ذكرناها. هل طلبوا من ضاع له المال مثل طلب المال قلنا لا يدخل، لكن الأولى أن يجلس عند باب المسجد ويتكلم حتى في مكبر الصوت ليس فيه بأس إن شاء الله تعالى، لأن هذا ما قصد ما طلب المال لنفسه وإنما أراد رد الضالة إلى صاحبها. التقاويم والنتائج التي تكون في المساجد، يعني عادة هذه تكون فيها بعض الشركات على سبيل الدعاية وتطلع في المساجد ويكتب أحيانا عليه هدية من شركة كذا، فهذا ما هل قسم الدعاية؟ ما بعرف كل حال، لأنه أكثر اللي يقرونه ما راح يشوفون الدعاية، لكن إذا كان كذلك يطمس على الورقة اللي فيها الدعاية اسم الشيء الذي وضعه، مع أنه ما حاجة إليها في الواقع. أنا عندي ما في حاجة، لأن غالب المساجد مكتوب فيه لوحة يبين فيها وقت الأذان ووقت الإقامة، وهذا أهم ما يكون عند الناس. في بلادنا ما يخلو مسجد من تقويم هذا الطريق. طبعا ما أظن إن شاء الله ما فيها بأس ما دام إحسان، لكن إذا كان يخشى مثل أن يكون فيها صورة الشركة واسمها على وجه مكبر، فهذا يوضع عليها ورقة بيضاء وخلاص انتهى الوقت. شم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن الإشارة في المسجد أن إشارة الشعر في المسجد جائز، لكن بشروط. أرفع يدك يا الورق. نعم، أن يكون في مصلحة، أن لا يكون في أذية، أن لا يشوش على المصلين. يحيى، الشرط الأول أن يكون موضوع الشعر مفيدا. نعم. الشرط الثاني ألا يجي أحدا. الشرط الثاني الثالث ألا يجتمع عليه جماعة. نعم. يقص منهم يتفيد طيب. هل في هذا دليل من السنة على جواز إنشاء المسجد؟ قرار النبي صلى الله عليه وسلم. قرار من؟ أقر من؟ أحسان. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يقول قائل إن حسان متهم لأنه أراد أن يدفع عن نفسه؟ صحابي رضي الله عنه، يعني هذا غير وارد بالنسبة للصحابة، والدليل على هذا أن عمر اقتنع بهذا الشيء ولم ينكر عليه. طيب، سمع رجلا يقول من حفظ لي الجمل الأورق أحمد وهو في المسجد، يقول له لا رد الله عليك. قوله لا رد الله خبر أو دعاء؟ دعاء. هل يأتي الدعاء في اللفظ الماضي مثل من الذي أمرنا أن نقول هذا؟ ها؟ هذه صلى الله عليه وسلم، هذه ماضي بمعنى الدعاء. طيب، هل يقال فإن المساجد يا وليد يقال فإن المساجد لم تجمع لهذا أو لا يقال؟ ها؟ لا، يعني الحديث مش عليه. أنا فقال لمن تابع على الأول من المساجد من الخير في أنه الجزء الثاني تعليل لما قبله، يعني إذا قلنا إن قوله فإن المساجد داخل ضمن مقول القول فنقول، وإن قلنا إنها تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، أصبح إذا قلنا إنه تعليل من الرسول فلا نقول. طيب، وما دام ذلك محتملا ننظر يا عبد الرحمن الرحيم إلى ما تقتضي المصلحة، فإن اقتضت المصلحة ذكرها ذكرناها وإلا تركناها. طيب، نبدأ الدرس اليوم. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتع. إذا رأيتم، كلمة رأيتم يحتمل أن المراد بالرؤية العلم، ويحتمل أن يراد بالرؤية رؤية البصر. والاحتمالان لا يتناقضان، لأن من رأى القائل ببصره فقد علم، ومن كان أعمى ولكن سمع فقد علم. وعلى هذا فإذا أردنا أن نجعلها أعم قلنا المراد بالرؤية هنا رؤية العلم. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، الفرق أن البائع هو الذي طلبت منه السلعة، والمبتاع هو الذي طلب السلعة. وهذا التعريف أعم من أن نقول البائع من باع المتاع، والمبتاع من بذل النقود، لأنه أحيانا يكون المبيع هو النقود. فلهذا نقول الفرق بينهما أن البائع سلعته مطلوبة، والمشتري سلعته والمشتري سلعة طالب. واضح؟ طيب، إذا باع ثوبا بعمامة أيهما المبيع؟ الثوب. طيب، إذا باع ثوبا بدينار الثوب، إذا باع دينارا بثوب، لا، إذا باع دينارا بثوب كيف؟ نقول أيهما أقول الآن، المطلوب الدينار ولا الثوب؟ الدينار. إذن هو البيع المبيع. والمعروف عند الفقهاء أن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، لأن الباء للمعاوضة والبدلية، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، والثمن يكون بادله من؟ المشتري، سواء كان الذي دخلت عليه الباء هو النقود أو المتاع. وعليه فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدينار فالثمن الدينار، وإذا قلت بعت عليك ثوبا دينارا بثوب فالثمن الثوب. تمام. من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. قولوا، الأمر موجه للجميع. فهل هو مطلوب من كل فرد أو المقصود الجمع دون المجموع؟ الثاني هو المراد، والمعنى الأول محتمل. فعلى الثاني، إذا قالها واحد من الناس كفى، وعلى الأول لا بد أن يقول ذلك كل من سمعه. وأيهما أبلغ في الزجر؟ أنه للجميع. فقولوا لا أربح الله تجارتك، أي لا جعل فيها ربحا. والتجارة هي الأموال التي يطلب فيها الربح، من أي نوع كان، من ثياب أو أواني أو أخشاب أو حديد أو سيارات أو مكائن أو غيرها، كل ما يطلب فيه الربح فهو تجارة. ولهذا ندعو عليه بما يناقض قصده، لأنه هو إنما باع واشترى في المسجد لقصد الربح، فندعو عليه بما يناقض قصده. لا أربح الله تجارتك، يقول أخرجه رواه النسائي والترمذي وحسنه. ويقال في تعليل هذا ما قلنا في تعليل إنشاد الضالة، أي أن المساجد لم تبنى لهذا، أي للبيع والشراء، وإنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة وما أشبه ذلك. في هذا الحديث جواز البيع والشراء، وجهه أنه لما منع في المسجد علم أنه في على المسجد جائز. ومن فوائده تحريم البيع والشراء في المسجد، سواء وقع الإيجاب والقبول في المسجد أو وقع أحدهما خارج المسجد والثاني في المسجد، لقوله من يبيع أو يبتاع. قد يقع الإيجاب خارج المسجد والقبول داخل المسجد، كما لو وقع ذلك من رجلين عند دخول المسجد فقال أحدهما للآخر بعت عليك كذا ثم دخل المسجد فقال الثاني قبلت، فهو داخل في الحديث لأنه قال من يبيع أو يبتاع. طيب، كذلك أيضا لو تأخر، المثال هذا فيما إذا تأخر الإيجاب، لو أن القبول هو الذي تأخر ولكن القبول صار خارج المسجد والإيجاب كان داخل المسجد، يصح أو لا يصح؟ كرجلين اتجه إلى باب المسجد وقبل الخروج قال أحدهما للآخر بعت عليك كتابي هذا، وبعد الخروج قال الثاني قبل، فكلاهما محرم. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا وقع البيع والشراء في المسجد فهو باطل. وجهه أن كل شيء نهي عنه من عبادة أو معاملة إذا فعل على الوجه المنهي عنه كان باطلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا دليل التعليل، ولأننا لو صححنا ذلك لكان لازمه أن ينفذ العقد، وفي هذا مضادة ومحادة لله تبارك وتعالى، إذ أن النهي عنه ماذا يقتضي؟ يقتضي عدمه وعدم تعاطيه، فإذا صححناه صار ذلك معاكسا لما جاء بالشرع. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز في المسجد أنه يجوز في المسجد ما سوى البيع كالهبة والإبراء من الدين وعقد النكاح واستيفاء الدين والقرض وما أشبه ذلك، لعدم دخولها في أجيبوا جماعة في البيع والشراء. وعلى هذا فلو أن شخصا استوفى دينه من غريمه في المسجد فهو جائز، يجوز أو لا؟ جائز. ولو أبرأه أي الدائن أبرأ غريمه من الدين في المسجد فهو جائز. طيب، عقد الضمان والكفالة جائز أو لا؟ أو ليس بجائز؟ جائز، ليس من بيع ولا شراء. وأبو قتادة ضمن الدين، دين الميت، والظاهر أنه كان في المسجد. طيب، عقد النكاح يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ليس بيعا ولا شراء. عقد الإجارة جائز أو لا؟ الإجارة بيع لكنها بيع المنافع فلا تجوز. وعلى هذا فلو اتفق صاحب الدار والمستأجر وعقد ذلك في المسجد فالإجارة باطلة. ولكن ماذا نفعل لو أن المستأجر استوفى المنفعة؟ لو تعاقد في المسجد ثم إن المستأجر استوفى المنفعة ماذا نصنع؟ نقول العقد غير صحيح كذا، ويفرض لصاحب الدار أجرة المثل، لا لا لا الأجرة التي عقد عليها. فإذا قدر أنه أجره بعشرة آلاف وكانت أجرة المثل فيها 5000 فكم المؤجر؟ 5000 فقط. ولو كان العكس فاستأجرها ب5000 وكانت أجرة مثلها 10 فكم على المستأجر؟ 10000 كذا؟ عجيب. نعم، لأنه لما تعذر إلزامهما بما جرى به العقد رجعنا إلى المثل، إلى قيمة المثل والعرف. طيب، الخياطة في المسجد، لو أن شخصا حائكا أو خياطا بيده صار في المسجد وجعل يخيط فيه، فالجواب إن كانت الخياطة لنفس الخائط كرجل يرقع ثوبه فلا بأس، وإن كانت الخياطة في أجرة فذلك لا يجوز، لأن هذا العمل صار إيش؟ صار تجارة، والتجارة في المساجد لا يجوز. أما لو صنع الإنسان ذلك لنفسه أو تبرع به لشخص آخر فلا بأس. والخلاصة أن ما كان عقد معاوضة فهو كالبيع، وما كان تبرعا أو ليس فيه معاوضة أصلا، يعني ليس صالح للمعاوضة، فهو جائز. طيب الطلاق على عوض، لو أن الرجل اتفق مع زوجته أن يخالعها في المسجد، يصح الخلع أو لا يصح؟ نعم يصح، لأن هذا العوض في أحد الطرفين ليس ماليا، إنما هو الفراق والفسخ، فهو غير داخل في البيع. طيب لو أن رجلا باع أو اشترى في المسجد لا للتجارة، لكن مر به إنسان وفي يده رغيف وهو في المسجد وهو جائع، فاشترى منه الرغيف في المسجد، أيجوز أو لا يجوز؟ نعم، إن نظرنا إلى قول لا أروح لو تجارتك، قلنا هذا خاص فيما كان للتجارة دون ما كان لغيرها، والفرق ظاهر، لأنه لو أجيزت التجارة في المسجد بالبيع والشراء لبقيت إيش المساجد أمكنة للتجارة، لكن الشيء النادر الذي يفعله الإنسان للحاجة أو ما أشبه ذلك الظاهر أنه لا يدخل فيها، إلا أننا قد ننهى عنه احتياطا ولئلا يغتر الناس بفعل الفاعل، لأن الناس ما الذي أدراهم من هذه التجارة أو التجارة. هنا مسألة يحتاج الناس إليها في هذا، إذا وقف عليك فقير وأنت في المسجد وأردت أن تصدق عليه 5 ريالات وليس معك إلا 10، فهل يجوز أن تقول لهذا الفقير هذه 10 وأعطني 5 أو لا يجوز؟ هي مصارفة لا شك، لكن هل أراد بها التجارة؟ لا، إنما أراد بها دفع حاجة أخيه، فهذا جائز، هذا جائز. وقد كان الناس أدركناهم في المسجد الحرام يبيعون زمزم، ماء زمزم، يدورون به على الناس في فخار يسمونها جرة، لم هي زجاج ايش فله كله لان يطرب، لا اسم خاص، صايرة طويلة هكذا لها زير، صحيح الدوارق اقرب شيء يضوف بها الناس ويسكون الحجاج بفلوس، هذه تحل لأنها ليست تجارة. حتى لو فرض أن حامل الدورة إذا شربت قال عقل، لأن بعضهم إذا شربت قلت أكرمك الله جزاك الله خير سقاك الله من حوض نبيك، قال نبي قرش، نعم، وفعلا يعطونهم الناس على قرش وقرشين حسب الحال، هذا جائز، لأن قول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أربح الله تجارتك يدل على أن المراد بذلك ما كان للتجارة، ولكن كما قلت لكم الأولى المنع منه لئلا يتهم الإنسان، ولأن نية التجارة في القلب لا يطلع عليه. من فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وأنها ليست محلا لكسب الدنيا وإنما هي للآخرة فقط. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. قوله عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث عنه لا تقام الحدود، الحدود جمع حد، وهي في اللغة المنع، ومنه حدود الأرض تمنع من دخول الجيران بعضهم على بعض، والمراد بها هنا العقوبات المقدرة على المعاصي. فنقول الحدود جمع حد، وهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها، لأن الحدود تكفير. ولننظر في الحدود: حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، حد قطاع الطريق، هذه 4، مش بعد حد الخمر مختلف فيه، والصحيح أنه ليس حدا كما سيأتي إن شاء الله. السادس قتل المرتد، عده بعضهم وليس بصحيح. لأن قتل المرتد ليس حدا، بدليل أن المرتد لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القتل، والحد لا يرفع بعد القدرة عليه. طيب القصاص عده بعضهم من الحدود وهو غلط، لأن القصاص حق للآدم، قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الحدود الواضحة اللي ما في أشكال حد الزنا، حد السرقة، حد قطاع الطريق، حد القذف، أربعة لا أشكال فيها. لا تقام الحدود في المساجد، والحكم من ذلك أنه يخشى من تلوث المسجد، هذا من وجه، يخشى من أفعال منكرة فيه تقع من المحدود أو من الناس الذين يحضرون، يخشى من الصراخ والعويل في المساجد، وهذا ينافي حرمتها في المساجد، ولا يستقاد فيها أي لا يقتص في المساجد، سواء كان القصاص في النفس أو فيما دونها. مثال القصاص في النفس أن يقتل رجل آخر ويتم شروط القصاص فيقتص منه، فيما دونها قال الله تعالى العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فلا يستقاد في المساجد ولو بما دون النفس، وذلك لما ذكرنا آنفا. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات الحدود لقوله لا تقام الحدود، وهذا يدل على أن هناك حدودا تقام. حكم إقامة الحدود فرض كفاية، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خطب على المنبر وذكر الرجم، وقال أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. واضح؟ طيب إقامة الحدود فرض على كل أحد. نعم على كل أحد، كيف لا؟ نعم لا، إقامة الحدود على كل أحد، يعني على كل من فعل ما يوجب الحد. الجواب نعم، ولا فرق بين الشريف والوضيع والذكر والأنثى، ولا تجوز المحاباة فيها إلا من تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عن الحد. من فوائد هذا الحديث تحريم إقامة الحدود في المساجد، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن المعنى يقتضيه، لأنه يحصل بذلك ما ينافي تعظيم المسجد. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت القواعد لقوله ولا يستقاد فيها، والقواعد واجب لكن له شروط، وبماذا يسقط؟ إذا عفى صاحب الحق سقط. وفي هذا الحديث تحريم القواعد في المساجد للنهي عنه، ولأن ذلك ينافي حرمة المساجد وتعظيمها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. أصيب سعد، نقف على هذا جواب الأسئلة إذا كان. نعم هل نعم هل يأتي ليقول إنسان في المسجد معتكف ولا غير معتكف، اتصل به شخص عن طريق الهاتف ويطلب منه الشراء، هل يجوز أن يبيع عليه؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبيع أو يبتاع، لا يبيع، ولا يوكل واحد، يوكل شخصا يثق به يقول يا فلان إن فلانا طلب مني أن يبيع عليه كذا وكذا فأنت وكيل. نعم ايش خشب إيه؟ الظهر من العقد خارج المسجد، يقول الذين يطوفون بالناس بالخشب، الظاهر انهم يستاجرون المحمل هذا قبل خارج. انتم ما ترون المحامل خارج المسجد؟ نعم كيف يقع؟ في ناس في المسجد العربيات، حتى العربيات ما هي في المسجد، العربيات يا اخواني خارج المسجد يعقدون عليه في المسجد، العربيات خارج والمحامل خارج. طيب دعونا من هذا، لو هل يجوز أن يعقد أجرة مع صاحب العربية أو مع صاحب المحمل؟ الجواب لا، الجواب لا، سواء كان مطوف أو غير مطوف. نعم بالضبط يعني حد حقها عندي، ولا من هذا غير غير رسمي فوق الصف، ناس يقولون 250 فوق 250 سعر 500، لازم عشان يحتاج الإنسان يكون مع الواحد يروح يحتاج إلى إنه يركب عربي، هذا عبارة فوق الناس. أمم والله عاد ما أدري عن الضرورة، ما يستطيع يتلين شوية من يستأنس. وش اللي ارجعها الصعب؟ نعم ظاهر النصوص انه ما يجوز، لكن قد يقال عند الضرورة، لانه الان لو قيل له انزل نستأجر منك خارج المسجد في صعوبة في ايام المواسم، فهنا قد نقول للضرورة ان شاء الله ما في شيء. نعم اذا كان البيع والشراء في صالح المسجد يقول إذا كان البيع والشراء لصالح المسجد هل يجوز أو لا؟ الظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا البائع يريد أن يتجر كإنسان مثلا صاحب مواد كهربائية، اشترينا منه المسجد، والمسألة سهلة يا أخوان، الخروج من هذا بماذا؟ يطلع برا خطوة واحدة عند باب المسجد. نعم شيخ أحسن الله عليك، لو إجابة على قبول، يعني مثلاً جاء صاحب العربية الحرام كذا، قال يا دفتر، سؤال مهم، يعني لو قال ما فيه يعني إجابة قبول، بل جاء هذا المحتاج العربية في الحرام، في المسجد الحرام، وركب وقال يلا مشي، أليس هذا عقداً؟ عرف، عقد عرف، مثل ما لو جيت الغسال عطيته الثوب. لكن يقع بعض الأحيان أن بعض الناس يجد صاحب البقالة في المسجد ويقول له فلان أرسل البيت كيس سكر كيس شاهي أو أشبه ذلك، هكذا يقول، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا بيع، هذا بيع، لأن معنى قول أرسل البيت يعني اشترى. طيب الوكالة في البيع تجوز أو لا تجوز؟ لو وكلت إنسان يبيع حاجة لك أو يشتري حاجة وأنت في المسجد فلا بأس. نعم نهار أحسن الله بالنسبة للأدوات التابعة للمسجد، مثلا هل يجوز أن يشتري المسجد في داخل المسجد؟ إيش؟ أدوات تابعة للمسجد. نعم نعم هي بالنسبة للذي اشتراها لا يريد التجارة لا شك، يريد الأجر، لكن بالنسبة للبايع يريد التجارة، لأنه لو قالها اللمبة بريال مثلا قال لها هذه نبيعها بريالين، وش صار؟ صار متجر من جانب واحد. نعم بارك الله فيك، اتضح لي الفرق بين من يبيع من يشتري رغيفا ليأكله أو الذي يدورون بالاتحاد حق اللمبة، الذي يدورون وكذلك بائع الرغيف من التجارة، فلماذا صاحبه؟ ما على كل حال صاحب الرغيف ماشي يبيع رغيفه، مو بيقول يا ناس من يشري، مر في المسجد ومعه رغيف يريد أن يفترى به وأهله فطلبه هذا، أما لو كان صاحب أرضه يبيع هو كان مثل الدوارق كما قلت لهم بالأول. نعم سليم والله عندك شيخ، بالنسبة للشراب ولكذا شيخ محتاج مع بعض الأحيان بغير مساجد المدن، يجي مسجد قرية ما يعرف فيها حد، هو محتاج للأكل والشرب، مر مع عنده إضاعة فلس وهو ما يعرف البلد لا يعرف، طيب مر من عنده وين هو فيه؟ دفع حاجة أفضل وين هو فيه، مر من عنده وين هو فيه؟ ما إذا كنت مرة بقرية ولا بالمسجد؟ لا بالمسجد. طيب ليه؟ وهذا محتاج لا عند أحد ولا عند أحد، ليه؟ سهلة يطلع عند المسجد ويشرب والشراب يا شيخ، والشراب كذلك، الشراب يا شيخ يا أخي، بيع وشراء سهل يا جماعة، سهل جدا. نعم لو فرض فيه واحد مريض في المسجد ما يستطيع يخرج، ومر به حامل طعام أو شراب واشترى منه هذا جائز. نعم. شيخ بارك الله فيك، كان بعض المدارس الخيرية طلب فيها يستخدمون في مكتب جانب المدرسة، تعلق الإدارة إعلان بالكتاب كذا، يعني المكتب للطلبة من ناحية الشرعية، وبعد كذا تكون خلص من أراده تعليم بالأقوال. يعني إعلانات تصليك، إعلانات دعاية، هذه إذا أراد بذلك خيرا فلا بأس، أما إذا أراد تجارة فلا يجوز. نعم جمال. شيخ، البيع في ساحات المسجد، البيع في ساحات المسجد المنطفع على المسجد، إذا كان سور المسجد محيطا بها فهي من المسجد. نعم. لا لا بس في بإسناده أرفع، أرفع من قوله بإسناد ضعيف. ها؟ لا لا يقول لا بأس بإسناده. نعم. الحديث عن من يوصف الصفقة من من اللي يسأل؟ نعم. الحديث عن مقدمات البيع يوصف الصفقة ونحوها مثل الحديث عن البضائع ونحو ذلك. إيه. هو يتم البيع الفعلي خارج المسجد، لكن يتم الحديث عن أينما هذا لا بأس به، يعني يقول مثلا كم السلع اليوم، يقول مثلا عندي بضاعة وكذا وكذا، إيه أقول لا بأس به إذا لم إذا لم لم يشوش على أحد. آدم. الشيخ أحمد، إذا حاط المسجد المطيفة بسور المسجد يعطى حكم المسجد في كل يعطى حكم المسجد يعني في كل في كل شيء، في تحية المسجد، في في أنه لا لا لا يبطل خروج المعتكف إليها، في كل شيء، في تحية المسجد. إيش؟ وعلى كل حال الأولى تركها، لأن المماكسة تؤدي إلى العار، لكنها ليس حرام. من يسأل؟ أرفع صوتك. أولا لا رد الله عليك إذا كان قارع بلغة غير عربية، لا بأس، بشرط أن المخاطب يفهمها. ها؟ لا يفهمها إلا هو. كيف يفهم إلا شلون؟ ها؟ ما يكون رجلا غريبا في البلد. نعم. فقام ويشهد الطالب، فقال له آخر، قال له الآخر كمل. ها؟ لم يرده عليه. يعني معنى لو كان لو كان الذي يشهد الضالة، لو كان الذي يشهد الضالة لا يعرف اللغة وذاك ما يعرف لغته، هل يقول لا رد الله عليه؟ وهو على نيته. طيب لو كان هناك إنسان يبيع، فجاء مثلا المطر أو الغبار أو غير ذلك، فانتقل بالمسجد. أي لا بأس، شرطا لا يؤذي المصلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز البيع والشراء في المسجد يا يحيى؟ مطلقا. لتجارة أو لا تجارة؟ الدليل. دليل حديث أبي هريرة، إذا رأيت من يبيعه يبتاع في المسجد فقول له لا أرباح الله تجارة. طيب، ألا يدل هذا على أنه أن المحرم إذا كان للتجارة؟ نعم. طيب إذن كيف تقول بالعموم؟ نعم. لأن هذا في الأصل هو الأصل بالأشكال، بناء على الغلب، يعني بناء على الغلب، ويحتمل أنه قيد يعني مفيد للشرطية. رأيت رجلا يمشي في المسجد ومعه الماء يبيع على الناس، ماذا تقول؟ أي نعم، أفهمت السؤال؟ ها؟ طيب، لا للتجارة، إن كان لا للتجارة فإنه جائز، فإنه جائز، إذا كان للتجارة فليس بجائز، والغالب أنه يكون للتجارة. أرفع يدك. أي نعم، قطاع الطريق. طيب، القصاص هل يدخل الحدود أو لا يدخل؟ نعم، هل يدخل في الحدود أو لا؟ قد يدخل وقد لا يدخل. نعم، هذا من أجوبة ابن جني الله، فيها قولان. عبد الله. نعم، ليس من الحدود. طيب، ما هو الدليل من الحديث الذي معنا؟ ولا يستفاد فيها. ولا يستفاد فيها. والعطف يقتضي المغالب. تمام. هذا من جهة النص. من جهة التعليل. نعم. ارفع يد. نعم. أن حدود حق لله لا يشترطها العفو وغيره. لا يشترطها العفو وغيره. أن الحدود حق لله فلا تسقط بالعفو. طيب. وأما القصاص فيسقط بالعفو. ما دليل سليم على أن القصاص يسقط بالعفو؟ أخي ويش؟ أقول من عدم فلايح. الآية. أي طيب. له أحسنت. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. طيب. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. أصيب سعد هو سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس وأفضلهم وأشرفهم. وقولها يوم الخندق أي في غزوة الخندق وذلك أنه أصابه سهم في أكحله. الأكحل أسفل الإبهام والغالب أنه ينزف منه الدم ويموت الإنسان. لكنه نعم دعا الله عز وجل أن لا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة رضي الله عنه لأنهم كانوا حلفاءه. فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. أي مسجد؟ خيمة. الخيمة هي عبارة عن الخباء ينفرد به الإنسان. والمراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأل في قوله في المسجد للعهد الذهني أو الذكري. نعم. أو الحضوري الذهني. لأن العهود ثلاثة. الذهني وهو ما يفهم بالذهن. والذكر وهو ما سبق له ذكر. والحضور وهو ما عبر عن الوقت الحاضر. أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.